لكن التوفيق معناه أنك قوي بالله، موفق بالله، ضامن لله. الثابت الوحيد في الحياة وفي الوجود هو الله سبحانه وتعالى، ما عداه متغير. لو أن عينك في أي طريق أو في أي تطلع لله سبحانه وتعالى فعلا وتطلبه في الله، إذا حصل وقدر الله ولم يأتي هذا المطلوب، الله سبحانه وتعالى باق لا يتبدل ولا يتحول. يعني أنا أتمنى أن أتزوج ليكون زوجي أو زوجتي عونا لي في الله سبحانه وتعالى. طيب إلى الآن لم يكتب لي الزواج، لماذا الاكتئاب والتحسر لدرجة ترك الصلاة وترك الدعاء والشعور أنك مخذول وأنك مظلوم وأن ربك كذا؟ سبحان الله، ألم تقل إنك تريده في الله؟ طيب الله الذي تريده هو المسؤول أن يوفقك وأن يعفك بزواج أو بغيره، دع لربك أمرك. لكن تصدق فعلا لما تقول إنك تريد الله